وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. اشوفك ثانية واحدة ترضيني واقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني. على بالي اشوفك ثانية واحدة ترضيني واقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني. هنيني بقرب وهنيني وعلى شوفوا ماشيني. هنيني بقرب وهنيني وعلى ورد شوفوا ماشيني. وقولي لحبيبي الغالي حبه دايما على بالي. على بالي على بالي حبك دايما على بالي. على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. الحب انا صنته في قلبي اكمنه ناداني اليه والشوق سكنته في جنبي عشان اشتاق لعينيك يا يا سكنته في جنبي عشان اشتاق لعينيك.